مرحبا، معكم دكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. كذب الأطفال اليوم رح نتحدث عنه وكيف نتعامل معه. بدنا ننتبه أنه حسب المرحلة العمرية مش كل شيء بقوله الطفل خيالي يعتبر كذب. قبل 4 سنين الأطفال مش كتير بفرقوا بين الخيال والحقيقة، لكن إحنا بدنا ناخد بإيدهم علشان في المراحل اللاحقة يصيروا قادرين يفرقوا وما يستخدموش هذا الكذب كطريقة للتعامل مع المواقف. مدام حكيت كطريقة التعامل مع المواقف، صار منطقي إنه إذا الطفل ما خليتوش يضطر يكذب غالباً ما رح يكذب. يعني ما تحطش ابنك في مواقف ممكن يكذب فيها، ما تحطوش في مواقف فيها خوف ورعب ويشعر إنه أنت كشخص إذا هو قال الحقيقة ممكن يدفع الثمن بطريقة سيئة. وفرق كتير كويس بين قوله للحقيقة وبين الفعل الخاطئ اللي عمله. اعمل حالك نموذج. مستحيل الابن إذا شاف والده أو والدته بيكذبوا وهو ينقل له ما تكذب إنه يرد. إحنا منرد على اللي منشوفه، ما منرد على اللي منقلنا أو منسمعه. كتير مهم إنك أنت لما يكذب ابنك تقول له هاي قصة كويسة ممكن نكتب عنها كتاب، بس يلا نشوف إيش اللي صار عن جد. لما يرمي ابنك يسكب الحليب أو يكسر إشي وتقول له مين اللي عمل هيك، يقول لك لعبتي أو أخوي أو أبوي. تقول له أوكي، احنا هلا اللي حنعمله حنشوف شو بدنا نعمل بانه هذا الاشي تخرب او الاشي هذا مش مزبوط، بس يا ترى ليش اخوك او بابا او لعبتك عملوا هاي الشغله؟ ونمشي شوي شوي معاه لحد ما يحكي ايش اللي صار. لما يحكي ايش اللي صار بدنا نكافئه على قول الحقيقه، وممكن نعمل له عقاب متعلق بالسلوك. إذا في مكافأة لقول الحقيقة وعقاب لقيامه بالسلوك الخاطئ عشان نميز بينهم هم التنين. الأطفال لما يفقدوا الشعور بالأمن ويشعروا بأنه هم غير مقدرين بيضطروا يختلقوا قصص علشان يشعروا بالتقدير، وأحياناً بيختلقوا هاي القصص علشان يلفتوا نظرك أو يقول لك أنا موجود. خاطب الحاجة، شوف إيش ابنك محتاج وإشبعه قبل ما تخاطب عقابه من أجل الكذب. كمان في المهم تكون ثابت في أساليب الثواب والعقاب. إذا أنت مرة ومرتين وثلاثة بتمرق كذبات وبعدين فجأة بتقول له ليش بتكذب، ما بنفع. أنت بدك إذا بدك تعاقب سلوك الكذب بدك تكون ثابت، والعقاب أبدا مش لازم يكون عقاب قاسي جدا أبدا. مهم كتير كمان أنك تتحدث معه في قصص عن فوائد قول الحقيقة وعن الحقيقة كإشي جميل وإنها دائما بتنجي، وهاي أحيانا بتفيد. إن شاء الله تكونوا موفقين بالتعامل مع أبنائكم وتوصلوا لمنطقة تشعروا فيها أنتوا وياهم بالسعادة. شكرا. وزي وزي شيء من كل شيء.